مش أنا إيش تدرس في كلية الحقوق وما هي الدراسة في كلية الحقوق؟ هل يبتغى بها وجه الله أم وجه الدنيا حراما كان أم حلالا؟ كل هذا أنا أريد أن أعرفه حتى أتمكن من الإجابة عن سؤالك. الشيخ أنا كنت وليسي ما بصلي وبالسنة الثالثة السنة هاي الحمد لله الله تعب علي بصلي ومتزد بالسنة وربي يدقني والحمد لله أغلب صلواتي في المسجد وبالدراسة الماجستير والدكتوراه أنا أنوي أن أدرس الفقه الإسلامي معاملات إسلامية. إيه بالحقوق ما تدرس المعاملات الإسلامية؟ لا الدكتور بالدكتوراه يصير واحد يدرس معاملات إسلامية العقود الإسلامية أو الشهادة أو أي شيء من قبيل هذا. إيه يعني ما بتقدر الدراسة هاي إلا بالحقوق؟ لا أنا بقدر بس أنا كنت أول شيء ما بصلي قبل مشكلة الحقوق حتى صرت سنة ثالثة يعني. يا أخي موضوع عدم الصلاة والحمد لله وصلاتك الآن ما له علاقة بموضوع سؤالك ودراستك. نحن لا ننصح أحدا أنه يدرس الحقوق، ننصح أن يدرس الشريعة وكذلك إذا نصحنا أن يدرس الشريعة مش على طريقة الدكاترة اللي بيدرسوا الفقه المقارن وبيطلع الطلاب حيارة لا يعرفون الحق الذي اختلف فيه الناس. ما ننصح خلاصة القول بدراسة الحقوق. شكرا الموضوع أننا نصح بدراسة. نعم شكرا أهلين. كان الحمد لله راجع أنه أنا دارس يعني أدرس لسنة معينة فيني ويا دارس. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أريد أن أسأل يا شيخ. تفضل. بالنسبة للجامعة عندنا هنا في الجزائر الجامعة الإسلامية. نعم. أولا فيها الاختلاط. ثانيا العقيدة فيها تغلب عليها العقيدة الأشعرية، وبالنسبة للفقه يغلب عليها الفقه المالكي، فماذا تنصح بالنسبة لطالب العلم؟ لا يدرس في الجامعات المختلطة. نعم شكرا. أهلا. أريد أن أسألك يا شيخ عن صحتك. الحمد لله أنا بخير. والله يا شيخ إننا ندعو الله أن يطيب في عمرك. الله.